الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة الطارق مكية وآياتها 17 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. شرح الكلمات. والطارق أي كل ما يطرق ويأتي ليلا، وسمي النجم طارقا لطلوعه ليلا. النجم الثاقب أي الثريا، والثاقب المضيء الذي يثقب الظلام بنوره. لما عليها حافظ أي إلا عليها حافظ من الملائكة يحفظ عملها. خلق من ماء دافق أي من ماء ذي اندفاق، وهو بمعنى مدفوق أي مصبوب في الرحم. من بين الصلب والترائب، الصلب عظم الظهر من الرجل، والترائب عظام الصدر، والواحدة ثريبة. يوم تبلى السرائر أي تختبر ضمائر القلوب في العقائد والنيات، والسرائر جمع سريرة كالسر. ذات الرجع أي ذات المطر لرجوعه كل حين، والرجع من أسماء المطر. ذات الصدع أي التصدع والتشقق بالنبات. لقول فصل أي يفصل بين الباطل، وفي الخصومات يقطعها بالحكم الجازم. وما هو بالهزل أي باللعب والباطل، بل هو الجد كل الجد. يكيدون كيدا أي يعملون المكائد للنبي صلى الله عليه وسلم. وأكيد كيدا أي أستدرجهم من حيث لا يعلمون لأوقعهم في المكروه. أمهلهم رويدا أي زمنا قليلا، وقد أخذهم في بدر. معنى الآيات قوله تعالى والسماء والطارق، هذا قسم إلهي، حيث أقسم تعالى بالسماء والطارق، ولما كان لفظ الطارق يشمل كل طارق آت بالليل، وأراد طارقا معينا فخم من شأنه بالاستفهام عنه الدال على تهويله، فقال وما أدراك ما الطارق، ثم بينه بقوله النجم الثاقب. وكل نجم هو ثاقب للظلام بضوئه، والمراد به هنا الثريا لتعارف العرب على إطلاق النجم على الثريا. هذا هو القسم، والمقسم عليه هو قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ. وهنا قراءتان سبعيتان، الأولى بتخفيف ميم لما، وحينئذ تصبح زائدة لتقوية الكلام لا غير، واللام للفرق بين أن النافية والمؤكدة الداخل على الاسم، وهو هنا ضمير شأن محذوف، والتقدير أنه على أي حال، والشأن كل نفس عليها حافظ. والثانية بتشديد لما، وحينئذ تكون إن نافية بمعنى ما، ولما بمعنى إلا، ويصير الكلام هكذا: ما كل نفس إلا عليها حافظ من ربها يحفظ عملها ويحصي عليها ما تكسب من خير وشر. وقوله تعالى فلينظر الإنسان أي الكافر المكذب بالبعث والجزاء مما خلق أي من أي شيء خلق، وبين تعالى مما خلقه بقوله خلق من ماء دافق أي ذي اندفاق، وهو المني يصب في الرحم يخرج من بين الصلب والترائب، أي يخرج الماء من صلب الرجل وهو عظام ظهره، وترائب المرأة وهي محل القلادة من صدرها، وقد اختلف في تقدير فهم هذا الخبر عن الله تعالى، وجاء العلم الحديث فشرح الموضوع وأثبت أن ماء الرجل يخرج حقا مما ذكر الله تعالى في هذه الآية، وأن ماء المرأة كذلك يخرج مما وصف عز وجل، وصدق الله العظيم. وقوله تعالى إنه على رجعه لقادر، أي الذي خلقه مما ذكر من ماء دافق فجعله بشرا سويا ثم أماته بعد أن كان حيا، قادرا على إرجاعه حيا كما كان وأعظم مما كان. وذلك يوم تبلى السرائر، أي تختبر الضمائر وتكشف الأسرار وتعرف العقائد والنيات الصالحة من الفاسدة والسليمة من المعيبة، ويومها فما له من قوة ولا ناصر، أي ليس لهذا الكافر والمكذب بالبعث والحياة الثانية ما له قوة يدفع بها عن نفسه عذاب ربه ولا ناصر ينصره فيخلصه من العذاب. وقوله والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، أقسم تعالى بالسماء ذات السحب والغيوم والأمطار والأرض ذات التشقق عن النباتات والزروع المختلفة، على أن القرآن الكريم قول فصل وحكم عدل في كل مختلف فيه من الحق والباطل، فما أخبر به وحكم فيه من أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها هو الحق الذي لا مرية فيه والصدق الذي لا كذب معه. وقوله تعالى وما هو بالهزل، أي وليس القرآن باللعب الباطل بل هو الحق من الله الذي لا باطل معه. وقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا، أي إن كفار قريش يمكرون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبدعوته مكرا ويكيدون لهم كيدا. وقوله وأكيد كيدا، أي وأنا أمكر بهم أكيد لهم كيدا، فمن يغلب مكره وكيده الخالق المالك أم المخلوق المملوك؟ فمهل الكافرين يا رسولنا أمهلهم قليلا، فقد كتبنا في كتاب عندنا لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقد أنجز الله وعده لرسوله والمؤمنين، فلم يمض إلا سنيات قلائل، ولم يبق في مكة من سلطان إلا الله، ولا من معبود يعبد إلا الله. هداية الآيات. من هداية الآيات تقرير المعاد والبعث والجزاء، تقرير أن أعمال العباد محصية محفوظة وأن الحساب يجري بحسبها، بيان مادة تكوين الإنسان ومصدر تكوين تلك المادة، التحذير من إسرار الشر وإخفاء الباطل وإظهار خلاف ما في الضمائر، فإن الله تعالى عليم بذلك وسيختبر عباده في كل ما يسرون ويخفون، إثبات أن القرآن قول فصل ليس فيه من الباطل شيء، وقد تأكد هذا بمرور الزمان فقد صدقت أنباؤه ونجحت في تحقيق الأمن والاستقرار أحكامه. هذا والله أعلم، والصلاة والسلام على رسول الله. مصدر هذه المادة تفسير أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الرابعة، 2003.